وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول مؤلفه رحمه الله تعالى: كتاب الوقف وهو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الداد عليه، كمن جعل قبره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. وصليبه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: فصدقت وحررت وأبدت. فتشترط كنية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. ويشترط فيه المنفعة الدائمة للمعين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي، غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة. وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر محمد لا قبوله ولا إخراجه عليه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. والوقف كما عرفه المؤلف قال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو ثابت يعني بإجماع المسلمين، ودلت عليه السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقوله تحبيس الأصل يعني ما يبقى، أن تكون هناك عين باقية تبقى. وتسبيل المنفعة يعني بذلها للغير، فيكون هناك أصل يبقى. فلا يصح مثلا وقف الطعام كأن يقف مثلا صاعا من الأرز، لأنه يذهب بأكله، فإذا أكله ذهب. قلابة تكون عين باقية تبقى. ذلك الحنابلة كما سيأتي معنا اشترطوا خمسة شروط لصحة الوقف. الشرط الأول أن يكون يعني من عين أو في عين معلومة، في عين معلومة يمكن الانتفاع بها ويصح بيعها، فقالوا كل ما صح بيعه صح وقفه. إذن الشرط الأول أن يكون في عين معلومة يمكن بيعها. الأمر الثاني أن يكون على بر كالمساجد والآبار ونحوها. الثالث أن يقف على جهة معينة كالمسجد، أو على شخص معين كزيد، فلا بد أن يقف على جهة معينة أو على شخص معين. الرابع أن يكون منجز، لا يكون معلق، إن جاء زيد أو قدم أو جاء رمضان أو نحو ذلك، لا بد أن يكون منجز. والخامس أن يكون الواقف ممن يصح تبرعه، يعني يكون جائز التصرف، ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا نحو ذلك. إذن هذه شروط الوقف الخمسة على المذهب. قال: ويصح بالقول. يصح بالقول أن يقول يعني حبست أو سبلت أو أبدت كما سيأتي معنا، وبالفعل الدال عليه، يعني له صيغة قولية وله صيغة فعلية. قال: كمن جعل أرضه مسجدا، هذا مثال للفعل، يبني بناء على هيئة مسجد ويأذن للناس بالصلاة فيه، فلو لم يقل هذا وقف فإنه يعتبر وقف، ولو لم يتلفظ بذلك يكفي الفعل. أو مثلا يسود أرض ويأذن للناس بالدفن فيها، فهذا وقف مقبرة وإن لم ينص على ذلك. قال: وصريحه، صريح اللفظ أن يقول وقفت وحبست وسبلت، هذا هو الصريح. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. إذن صريح اللفظ ما لا يحتاج إلى نية، لو قال وقفت خلاص يعتبر وقف مباشرة، أو قال حبست أو سبلت، هذا مباشرة يكون وقفا. أما الكناية فإنه يشترط معها أحد ثلاث أمور: إما النية، قال فتشترط النية مع الكناية، يعني يسأل ماذا تقصد بقولك تصدقت، فالأقصد أنها الوقف، فحينئذ لابد من النية. أو قال حرمت، يقال له ماذا تقصد، يقول قصدت الوقف. أو قال أبت، فلابد من النية. أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة الأخرى، كان يقول تصدقت ووقفت، أو تصدقت وسبلت، أو تصدقت وحرمت، ونحو ذلك، يأتي مع أحد الألفاظ الأخرى. أو يأتي بحكم الوقف، يقول تصدقت بها على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتبقى وينتفع بها، فيأتي بحكم الوقف بلفظه، فهذا يعتبر وقفا. قال ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع بها مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. قال لا يصح وقف ما لا ينتفع به وما لا يحل، كان يوقف يعني خمر أو يوقف أمر محرم لا يجوز ولا يحل، أو آلات موسيقية أو نحوها، فهذه هذا الوقف محرم ولا يحل. كذلك ما لا نفعه غير دائم على المذهب لا يصح، ولا ما يذهب بمثل الطعام والشراب ونحوه قالوا لا يصح كذلك وقفه. قالوا يشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع بها مع بقاء عينه، يشترط بقاء العين كما تقدم معنا، فلو كانت تذهب فلا يصح. ومثل بالعقار كالبيت والأرض والدور ونحوها وحيوان، فله أن يوقف فرس في سبيل الله أو يوقف ناقة أو شاة على أسرة فقيرة ونحو ذلك، فهذا يصح. قال وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر، يعني الجسور ونحوها التي تكون على الأنهار، والمساكين والأقارب، فهذا كله من أعمال البر، فيصح أن يكون على مثل هذه الأمور من أعمال البر من مسلم وذمي. إن يصح أن يقف على الأقارب سواء كان هذا القريب مسلم أو كان ذمي، لأن الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، فهذا من البر وهو جائز، وهذا داخل في أعمال البر. وصح عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أوصت لابن أخ لها يهودي، فهذا من أعمال البر فهو جائز. قال غير حربي، إذا كان حربي مقاتل فإنه حلال الدم والمال فلا يصح الوقف عليه. قال وكنيسة كذلك، لأن فيها يعني إلحاد ويعبد فيها غير الله عز وجل، ونسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان. قال وكذا الوصية، يعني الوصية تكون على عمل بر لا تكون على أمر محرم. والوقف على نفسه كذلك على المذهب لا يصح أن يقف على نفسه، فلو قال هذا البيت وقف علي ثم إذا مت يصرف للفقراء على المذهب لا يصح. والقول الثاني في المذهب وهو رواية عن أحمد واختارها طائفة من أصحابه، وهو قول أبو يوسف من الحنفية، واختاره أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة وغيره من العلماء، وهو قول عند الشافعية أنه يصح الوقف على النفس، يصح أن يقف على نفسه، وهذا معمول به كما قال ذلك صاحب الإنصاف، قال معمول به منذ زمن، وأن الحكام في زمنه يعني القضاة يقضون به، فالصحيح أنه يصح أن يقف على نفسه فيقول هذا البيت وقف علي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفقراء والمساكين. والعلماء اتفقوا على أنه لو أوقف بير فله أن يشرب منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة ويدلي فيها دلوه مع المسلمين فاشتراها عثمان، قال وله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، فكان يدلي مع المسلمين ويشرب منها. كذلك يعني لو حفر أو أوقف مقبرة فبالإجماع أنه له أن يدفن فيها، فكذلك قالوا ما دام انه يعني يقف على نفسه وينتفع بهذه الامور المشتركه لو اوقف على نفسه ثم من بعده على الفقراء والمساكين فانه لا حرج في ذلك. ففيه اعانه للواقف يعني تحفيز وتشجيع له حتى يقف. اما اذا كان قصده الاضرار بالورثه فان هذا لا يعني يعاقب يعني بنقيض قصده. بعض الناس يعني لا يريد ان ينتفع الورثه منه فيقول وقف عليه ثم اذا مت يعني ينتقل للفقراء والمساكين. فهذا ينظر اليه يعني حسب ينظر القاضي الى حاله. كان قصده الاضرار فقط كان يكون مثلا شخص له اخوان ليس له ابناء غالبا اذا كان له ابناء يعني يريد ان ينفعهم. لكن مثلا شخص ليس له ابناء ويريد الاضرار بالورثه فيوقف على نفسه جميع ماله وعقاراته ثم يقول للفقراء والمساكين. إذا كان هذا نيته فهذا لا يعني ما يوافق على ذلك. قال ويشترط في غير المسجد ونحوه مما يكون على جهة أن يكون على معين يملك. إذا كان ليس على جهة فإنه يكون على معين يملك يعني يمكن أن يملك فيوقف على من أقاربه على زيد أو عبيد أو على شخص من الناس يصح أن يوقف عليه يصح أن يتملك. قال لا ملك لا يصح أن يوقف على ملك من الملائكة وحيوان كذلك. لكن لو أوقف على إبل فلان يعني أن ينتفع بها فلان بأن ينتفع منها إبله قالوا يصح. فإذا كانت هذه الإبل مملوكة لشخص قال لي إبل فلان فقالوا يصح. قال وقبر كذلك لما أن لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك وتعظيم القبر. قال وحمل كذلك قال لأنه مجهول لا يصح أن يوقف على حمل. لكن لو أوقف كما سيأتي معنا على ذريته ومن يولد لهم وأولاد أولاده وأولاد أولاده يصح وإن كانوا يعني غير موجودين فإنه يصح الوقف كما سيأتي معنا. قال لا قبوله ولا إخراجه عن يده يعني قال لا يشترط قبول الموقوف عليه. فلو أوقف على زيد قال هذا البيت وقف على زيد فإنه لا يشترط أن يقبل زيد هذا ليس بشرط بل إنه يدخل في ملكه قهرا فيكون مباشرة في ملك زيد ولا إخراجه عن يده يعني لا يشترط أن يخرجه الواقف حتى يتم الوقف أن يخرجه من يده ويفرغه باسم الموقوف عليه. فلو كان عنده صك وقال هذا وقف لفلان تم الوقف ولا يشترط أن يخرجه عن يده. لو كان عنده سيارة أوقفها لا يشترط أن يسلمها للموقوف له وإنما بمجرد اللفظ يكون منجز. فإذا تلفظ بذلك بلفظ صريح أو كناية مع أحد القرائن المتقدمة فإنه يكون يعتبر ناجز فليس له الرجوع. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقدير وحفظ ذلك واعتبار وصف وعدم والترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر والدهمة والنظر للموقوف عليه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث السوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة ويدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. فإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهم عمل بها. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. أحسنت. يقول يجب العمل بشرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقفا وجعل له شروط فيجب العمل بها. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن شرط الواقف كالشرط الشرعي كشروط الشارع في الفهم ليس في وجوب العمل واللزوم وإنما في فهمها، فهي كالنصوص تعامل معها كما يتعامل مع النصوص الشرعية. قال في جمع وتقديم، عندما يجمع يقول مثلا وقف على أبناء زيد وعبيد فإنهم يدخلون جميعا في هذا الوقف، وتقديم إذا قال زيد ثم عبيد فيقدم زيد ثم عبيد، وضد ذلك لو قدم لو أخر مثلا قال فلان ثم فلان، أو قال مثلا زيد ثم الصالح من أبنائه، أو قال الصالح من أبنائي ثم لزيد، يعني سواء كان الجمع قبل أو الجمع متأخر فإنه يعمل بوقفه بلفظه. قال واعتبار وصف وعدمه، لو قال وقف على الفقراء أو على المساكين أو مثلا على أهل حائل مثلا فإنه يعتبر بالوصف الذي ذكره. وترتيب، عندما يرتب يقول وقف على الفقراء أو وقف على طلبة العلم أو على حفظة القرآن أو ثم على الفقهاء ثم على كذا، يعني يعمل بالترتيب الذي ذكره. قال ونظر كذلك، لو قال الناظر فلان ثم من بعده الناظر فلان فإنه يعمل به، لأن يعني عمر رضي الله عنه جعل الناظر على وقفه في خيبر حفصة رضي الله عنها، ثم يليه يعني من شاء من أهلها أو من قرابتها، يعني من قرابة حفصة رضي الله عنها. قال فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني مع الفقير والذكر مع الأنثى، لو أطلق الوقف مثلا على أولاد فلان يدخل فيه الغني منهم والفقير ويدخل فيه الذكر والأنثى، لأنه أطلق فيشمل كل ولد لفلان سواء كان غنيا أو فقيرا سواء كان ذكر أو أنثى. قال والنظر للموقوف عليه، لو قال هذا البيت وقف على زيد ولم يحدد الناظر فإن الناظر يكون زيد لأنه أدرى بمصلحة هذا الوقف وهو المستفيد منه، فيكون الناظر هو الموقوف عليه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، لأن لفظ الولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى، فإذا قال وقف على ولدي فالولد يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد في لغة العرب وفي الشرع يراد به الذكر والأنثى. قال ثم ولد بنيه دون بناته، فيوقف أول شيء على أولاده، ثم إن انقرضوا هؤلاء الأولاد يوقف على أولاد أولاده، وهكذا هذا المذهب. لو قال هذا البيت مثلا وقف على أولادي له ثلاثة أولاد، وقال بعد ذلك ثم على أولاد أولادي، فإنه على المذهب حتى ينقرض البطن الأول فيموت الولد الأول ثم الثاني يكون الوقف كله على الولد الثالث، ثم إذا مات الثالث انتقل الوقف للبطن الثاني، هكذا هذا المذهب. والقول الثاني أن ورثة البطن الأول يرثون نصيب والدهم، هذا أصح، فلو قال وقف على أولادي هم ثلاثة فمات الابن الأول فإن أولاده على الصحيح يرثون نصيب والدهم. قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، فلا يدخلون في الوقف على الأولاد، إذا قال ولد الأبناء فإنهم لا يدخلون البنات، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه فإن أولاد البنات يعني يعتبرون أجانب، يرجع النسب إلى نسب آبائهم. قال ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، لأن الابن خاص بالذكر فالابن للذكر والبنت للأنثى. قال إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء، إذا الوقف على قبيلة فلان أو ذرية فلان أو عائلة فلان فإنه يدخل الذكور والإناث. قال فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، لأنهم يعتبرون من قبيلة أخرى، فالمرأة تدخل لكن هذه المرأة تزوجت من رجل آخر من قبيلة أخرى فإن أولادها لا يدخلون. قال والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. يعني لما يقول وقف على قرابتي، من يدخل في هذا؟ يدخل جميع أقاربه من الجد الرابع، من الجد الرابع فذريتهم يدخلون معهم في، يدخلون في هذا الوقف، لأن سهم ذوي القربى الذي يعطى في الجهاد يعطى لهاشم وذريته. فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فالذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم، فهاشم وذرية الجد الرابع هؤلاء هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ويدخل فيه الشخص ووالده وجده ووالد جده، كما في سهم ذوي القربى. قال: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. يعني عندنا الناس ليسوا عرب، يعني لغتهم ليست لغة عربية فصيحة، فيفهم ماذا يريد بهذا الوقف. يعني قد يريد أحيانا إدخال البنات فيقول وقف على أبنائي، وهو يريد البنات، لكن هذا بلغة العرب ما تدخل البنات، لو قال وقف على أبنائي لا يدخل إلا الذكور. وعندنا لا يفرقون العوام، لا يفرق، ليس عنده يعني لغة فصيحة يستطيع أن يميز بين هذا. فإن كان يعرف قصده أو يفهم منه أنه يريد جميع الذرية فإنهم يدخلون. قال: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. لو قال وقف مثلا على أهل هذه القرية، والقرية صغيرة عددهم 100 شخص والريع مثلا 100,000، فيمكن يعطى كل واحد 1,000 ريال ويشملهم. لكن لو كانت مدينة كبيرة أو قبيلة كبيرة، قال وقف على قبيلة كذا ولا يكفيهم، المبلغ يسير جدا، فإنه يعطى، يعني يفضل بعضهم على بعض، يعطى مثلا المحتاج والفقير منهم ويقدم على غيره. أو قال وقف على أهل هذا البلد، هذا البلد ملايين مثلا، فإنه يعطى جزء منهم لا يعطون جميعا. قال: وجب تعميمهم والتساوي إن أمكن حصرهم، وإلا جاز التحذيل والاقتصار على أحدهم، إن يعطى الفقراء أو يعطى الأشد حاجة ونحو ذلك. نعم. يقول مالك رحمه الله تعالى: أصبر في نجوم البيت وبيعه أو في بداله وغير ذلك، والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباح إلا أن تتعطل منافعه، يصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما قضى عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة فيه على فقراء المسلمين. يعني يقول الوقف عقد لازم، فبمجرد القول يثبت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما استشاره في أرض خيبر، قال: لو شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها. فأوقفها عمر على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فكان بمجرد نطقه بذلك صارت وقفا لازم تخرج من ملكه، فليس له أن يقف ثم يقول تراجعت، ليس له ذلك، هو منجز ولازم، بمجرد ما يقف خرج من ملكه وليس له الرجوع، لا يجوز فسخه لا بإقالة ولا بغيرها، لا يعني من واقف ولا من ورثته ولا من غيرهم. قال: ولا يباع، لا يحل أن يباع الوقف، بل يبقى مؤبدا إلا أن تتعطل منافعه. إذا تعطلت منافعه ولم يمكن الانتفاع به تعطلت تماما. لكن لو قلت مثلا عمارة أول ما أوقفه ريعة مثلا 100,000، ثم مع طول الزمن قل ريعة صارت مثلا 80,000 أو 50,000 أو 20,000، قالوا تبقى وقف ما يجوز بيعه حتى تتعطل تماما، مثلا تكون بيت طين أو خرابة ونحو ذلك لا ينتفع بها ولا تؤجر، قالوا الآن تعطلت منافعه، فلا بد أن تتعطل تماما. فإذا تعطلت فإنه يجوز، يجوز بيعها. هذا مذهب الحنابلة. الأحناف قالوا يجوز بيعها مطلقا، قالوا الوقف سواء تعطل أو ما تعطل يجوز بيعه، هذا مذهب الحنفية. والمالكية والشافعية قالوا لا يجوز بيعه مطلقا ولو تعطل، ولو صار متعطلا فلا يجوز بيعه لأنه وقف. قالوا هذا إن يؤدي إلى تلاعب النظار وتلاعب الناس بالأوقاف، فقطعوا هذا الباب وقالوا لا يباع ولو تعطل. ومذهب الحنابلة أصح، مذهب الحنابلة أصح. ويروى أن شيبة يعني سادن الكعبة كان استشار عائشة في خلقان الكعبة، يعني ستارة الكعبة وما يكون عليها، فأمرته أن يبيعها وأن يتصدق بها، أو أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، فكان يتصدق بها بستارة الكعبة. فدل على أنه إذا تعطلت مصلحة الوقف أنه يجوز أن يباع. كذلك عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما كان واليا على الكوفة ونقب بيت المال، يعني حفر وأخذ منه، أمره أن يضعه في المسجد، في مسجد التمارين، ويضعه بيت المال في قبلة المسجد ويوضع مسجد آخر. فقالوا دل على أنه إذا تعطلت مصلحة الوقف أنه يوضع في مكان آخر. قالوا يصرف ثمنه في مثله. لو كان مثلا مسجد وهدم أو تعرض للإزالة فإن قيمته يبنى بها مسجد آخر. لو كان مثلا مركز للتحفيظ يبنى مركز للتحفيظ، لو كان مدرسة يبنى مدرسة، فيصرف في مثل ما كان عليه الوقف السابق. لو كان دكاكين وهدمت يشترى بقيمة دكاكين، وهكذا. قال ولو أنه مسجد وآلته، يعني عدة المسجد من طوب وبلك وحديد ونحو ذلك، فإنه يصرف إلى مثلها. وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. يعني لو كان مسجد فيه مثلا فرش أو مثلا مصاحف أو مثلا الخشب الذي يحمل عليه المصحف أو غيرها، فضل عن حاجة هذا المسجد، قال يصرف إلى مسجد آخر. هذا المذهب، وأن يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر، خلافا للمالكية والشافعية اللي قالوا ما يجوز، إنما يبقى في نفس المسجد. قالوا حتى لو يعني كان خشب وتلف، قالوا يبقى على مذهب الشافعية ولا يجوز إزالته. لكن الصحيح أنه على المذهب أنه ينقل إلى مسجد آخر، أو قال والصدق به على فقراء المسلمين. لو كان ما في مسجد آخر يحتاج إليه فإنه يتصدق به على فقراء المسلمين. لو كان مثلا برادة أو دفاية مثلا في المسجد موقوفة على المسجد فاستغنى عنها، فإنها إما تصرف إلى مسجد آخر أو على فقراء المسلمين. إلا ما كان في يد المتين فوارث الواهب يقوم مقامه، ومن أبرأ ظليمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها بارئ ذمته ولو لم يقبل، ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. أحسنت. باب الهبة والعطية. والهبة هي تمليك المال للغير بلا مقابل بقصد نفعه، ومثلها الهدية. فالهدية يعني مثل الهبة، أن يعطي مال لغيره بقصد التودد وبقصد الإكرام، وهي مستحبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. الصدقة المراد بها النفع الأخروي، أما الهدية وإن كان مرادا بها النفع الآخرة من التحبب وإدخال الأنس والمحبة بين المسلمين، إلا أن المراد بها الدنيوي غالب، يريد بها يعني أمر دنيوي. أما الصدقة فإنها تراد للآخرة، فهي تمليك المال للغير لكن بنية النفع الأخروي، هذا في الصدقة. وأما العطية فهي الهبة في مرض الموت، عندما يكون الإنسان يعني يشعر بقرب أجله ودنو الموت منه يهدي، هذه تسمى عطية. فالعطية تكون في مرض الموت. أما الهبة والهدية فإن في حال الصحة، وتقصد من باب التودد والإكرام. وأما الصدقة فإنها تعطى ويراد بها الأجر الأخروي. قال وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، يعني هي تبرع ليس عقد معاوضة. عقود المعاوضات مثل البيع، مثل السلم، مثل الإجارة، يعني فيها أخذ وإعطاء معاوضة، هذه لا تبرع، فهي عقد تبرع وبر وإحسان، يعني يحسن إلى هذا الشخص الذي ملكه هذا المال. قال تمليك، يعني ليس كالعارية، العارية يعطيها مدة ثم يعيدها له، ينتفع بها مدة من الزمن ثم يعيدها إليه، أم هذه يملكه هذه العين. قال ماله المعلوم، لابد أن يكون معلوما موجودا في حياته، أما إذا كان بعد الموت فهذا وصية. قال فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، يعني لو وهب بمقابل، قال أنا أهبك هذه الناقة 10,000، قال ولا إن كانت بلفظ الهبة فهي بيع، فإن كانت مقابل ثواب فهي بيع، ولها أحكام البيع ولها شروط البيع المتقدمة. قال ولا يصح مجهولا، قال لا يصح من يهب شيئا مجهولا، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يصح، لأنها يعني ليس فيها غرم، فعندما تهبه شيء يعني لله دون مقابل فإنه إما غارم وإما سالم، إما غانم وإما سالم، إما يغنم يحصل هذه السلعة وإما يسلم، يعني ما عليه شيء، غير يعني مطالب بشيء. فالصحيح أن هبة المجهول تصح. لو قال وهبتك ما في بطن هذه الشاة، سواء خرج توأم أو خرج حي أو خرج ميت، فإن الهبة على الصحيح تصح. قال إلا ما تعذر علمه، كأن يكون مثلا عنده حنطة وتختلط مع حنطة غيره، أو عنده زيت ويختلط مع زيت غيره، فيقول الزيت الذي لي هبة لك ولا يمكن تمييزه، فهنا يتعذر علمه فتصح على المذهب. قال وتنعقد بالإيجاب والقبول، يعني تنعقد بأن يقول وهبتك فيقول قبلت، أو المعاطاة الدالة عليها، لو أعطى يعني على أنها هدية، جاء شخص وأعطاه إياه أو وضعها في كيس عنده ويعلم أنها هدية في العرف، فإن تصح ولو من غير صيغة قولية. قال وتلزم بالقبض بإذن واهب، يعني أن الهبة غير لازمة ما دام أنه تلفظ بها، مجرد تلفظ لا تلزم. لو قال أريد أن أعطيك هذه الناقة هدية وهي عنده الناقة، قال لا تلزم وله الرجوع ما دامت الناقة عنده. متى تلزم؟ إذا قبضها الواهب بإذن، إذا قبضها الموهوبة الموهوب له بإذن الواهب. لو قال مثلا هذه الناقة هدية لك، فأخذها الموهوبة له بغير إذنه، ذهب إلى المزرعة أو إلى الشبك وأخذها، قالوا ما تصح، لابد أن يأذن له بقبضها. فقال هذه الناقة هبة لك، ثم قال اذهب وخذها من الشبك أو من المراح، فله حينئذ يصح قبضه. لكن لو قبضها يعني بغير إذنه وإن كان وهبا له، فإنه لا يصح، لا يعتبر قبض. قال إلا ما كان في متهب، يعني إذا كان في يده، يعني معه الكتاب أخذ يقلبه وينظر إليه، هو في يد الموهوب له، فقال هذا الكتاب هبة لك، فإنه يعتبر قبضه لأنه في يده أصلا، هو قبضه من قبل الهبة. فإذا كان في يده فإنه لا يشترط قبض لأنه قبضه قبل ذلك. قال ووارث الواهب يقوم مقامه، يعني في لزوم الهبة. فلو شخص قال هذه الناقة هبة لك ثم مات الواهب، فإن وارثه يقوم مقامه، له الرجوع ما لم تقبض، فإذا قبضت ليس له الرجوع. قال ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته. إن شخص يطلب واحد 1,000 ريال فقال له أنت في حل من هالألف، أو تروه هدية أو تروه هبة أو تروه صدقة أو ترى سامحتك في هذا المبلغ، قال برئت ذمته ولو لم يقبل الموهوب له أو صاحب الدين، تبرأ ذمته ولو أبى، هذا المذهب. والقول الثاني أنه إن رفض لا تبرأ ذمته، قالوا لما فيها من المنة، قد يعني يجد عليه منة، يقول يعني يحصل عليه يتمنن عليه فيما بعد، ويجد أنه يد له على هذا الشخص، فقالوا القول الثاني في المذهب أنه إذا أبى له ذلك، أما المذهب سواء أبى أو قبل لا ينظر إليه، متى ما برأه برئت ذمته. قال ولو لم يقبل، وتجوز هبة كل عين تباع، كل ما صح بيعه صح هبته، فكل عين يجوز بيعها صح هبتها. وكلب يقتنى كذلك، إذا كان الكلب كلب صيد أو ماشي أو زرع فإنه يصح هبته، وإن كان لا يصح وإن كان لا يصح بيعه. أفضل الله أفضل الله أفضل الله أفضل الله أفضل يجب التعبير بعطية أولاده بقدر يتيم، أي قبل بعضهم سوق الرجوع أو زيادة، أي ما قبله ثبتت ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته التي هي لازمة إلا الأب، ولو أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، إن تصدر من ماله ولو قيل وهبه له ببيت أو عتق أو براهن أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليه. أحسنت. يعني هذا الفصل في أحكام العطية وجوب التعديل العدل بين الأولاد. قال يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، إذا أعطى أولاده مال فإنه يجب أن يعدل، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما يعني والده أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني وهبت ابني هذا يعني النعمان غلام وإني أريدك أن تشهد على ذلك، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد على هذه العطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فقال الحنابلة وهم مفردات المذهب أنه يجب على الأب أن يعدل وليس له أن يعطي بعض الأولاد أكثر من غيرهم، والكلام كله في العطية ليس في النفقة، النفقة لا يجب عليه أن يسوي بينهم، لأن النفقة يختلف حاجة الأبناء، فلو كان عندهم مثلا ولد في الجامعة يختلف عن طفل رضيع فهذا نفقته غير نفقة هذا، والشخص عندما يبلغ سن النكاح يزوجه والده ولا يلزم أن يعطي المبلغ الذي زوج هذا الولد أن يعطي جميع الأولاد، لأن حاجة الولد الآن للزواج، حاجته الآن للسيارة للمركب، فيعطي الابن الذي بلغ سن مثلا القيادة أو سن الزواج يعطيه ما يحتاج إليه، ولا يلزمه العدل في هذا، العدل واجب في العطية، لكن النفقة على حسب حالة الأب وما تيسر له وعلى حسب حاجة الأبناء. قال بقدر إرثهم، يعني إذا كان عنده ولد وبنت فيعطي الولد مثل حظ الأنثى، الذكر مثل حظ الأنثيين فيعطي الذكر ضعف حق الأنثى. قال فإن فضل بعضهم على بعض، يعني أعطى ولد 1000 ريال هدية وعطية ولم يعطي الآخر، قال يجب عليه أن يسوي ذلك برجوع أو زيادة، إما يرجع بالألف الذي أعطاه هذا الولد أو يعطي الآخر 1000، فيجب عليه أن يعدل بينهم، إما بالرجوع فالولد الذي أعطاه 1000 يأخذها منه أو بزيادة إن يعطي بقية الأولاد مثل ما أعطى هذا الولد. فإن مات قبله قبل التعديل ثبتت، لو مات الأب أعطى الابن الأكبر مثلا 100,000 ولم يعطي البقية ومات، على المذهب أنها تثبت، والقول الثاني أنها لا تثبت، وأن للورثة المطالبة، لهم حق المطالبة هذا الشخص أو الابن الأكبر له حق أن يطالبه بهذا المال، فقالوا له حق المطالبة أن يطالبون الابن بهذا المال. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة يعني المقبوضة، عندما تهب شخص مثلا قلت هذه الناقة لك فقبلها وأخذها ولزمت، حينئذ ليس له الرجوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فلا يجوز له أن يرجع بعد أن يستلمها، ليس له الرجوع إلا الأب. فالأب له أن يرجع لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون الابن قد تصرف بها وتعلق بها حق للغير، كان يكون الابن باع هذه السيارة أو رهنها أو يعني تصرف فيها تصرف تعلق بها حق للغير، فحينئذ ليس للأب الرجوع. كذلك عندما يعني تزيد هذه العين تتغير، مثل يعطي ناقة فتسمن تكون هزيلة فتسمن عند هذا الولد، فقالوا ليس له الرجوع. كذلك أن تكون يعني كما تقدم باقية في ملك الولد، إذا انتقلت من ملك الولد فإنه ليس له الرجوع. قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، يعني للأب أن يملك من مال الولد ما لا يضر الولد، إذا كان في ضرر على الولد ليس له أن يتملك، أو كان الولد محتاج لهذا المال فليس له أن يتملك. أما ما سوى ذلك فللأب أن يملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، ولقوله الولد كسب أبيه، فللأب أن يأخذ من مال الولد ما شاء، لكن أيضا هذا بشروط. من هذه الشروط كما تقدم ألا يكون الولد محتاج إليه، وألا يكون فيه ضرر على هذا الولد. كذلك لا يجوز أن يأخذه من ولده ويعطيه ولد آخر، لأنه يجب عليه أن يعدل بين الأبناء، فليس له أن يأخذ من مال هذا الولد ويعطيه ابنا آخر، لأنه يجب عليه أن يعدل بينهم. كذلك قالوا لا بد أن يكون الأب مسلم، إذا كان الأب كافر فليس له أن يأخذ من مال ابنه. قال فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده، يعني يقول الأب ليس له أن يتصرف في مال الولد إلا بعد أن يملك هذا المال، فليس له أن يأتي مثلا إلى مال ولده، مثلا يأتي إلى شبك غنم عند ولده فيبيع مثلا خروف، ليس له ذلك. قالوا لا بد أن يملك أول، يعني يقول ملكت هذا المال، أو يخبر ولده يقول أنا ملكت غنمك هذه أريد أن أتملكها، فإذا ملكها حينئذ له التصرف. أما أن يتصرف قبل أن يملك قالوا ليس له ذلك، سواء كان ببيع أو عتق أو إبراء يعني من دين، قالوا ليس له ذلك حتى يتملك مال الولد أولا. قال أو أراد أخذه قبل رجوعه، يعني له للأب أن يرجع، فليس له أن يرجع حتى يتملك هذا المال ثم يرجع بعد ذلك. هذا المذهب. والقول الثاني أنه له مدام أنه مال له فله ذلك، سواء تملكه أو لم يتملكه له ذلك. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين، قالوا ليس للأب أن يرفع دعوى على والده يطالبه بدين، يعني مثلا الأب اقترض من مال ولده، فليس للابن أن يرفع قضية على الوالد يطالبه بدين، ليس له ذلك. قال ونحوه، يعني إلا بنفقته الواجبة عليه، إذا كان المطالبة بالنفقة الواجبة يعني بالطعام والشراب واللباس ونحوها فله ذلك. قال فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، فإذا كان الابن عاجز عن النفقة على نفسه فله أن يطالب والده بذلك. قالوا ولا يجوز له مطالبة بالدين، لأن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقاضي والده في دين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. أما إذا كان النفقة واجبة فقالوا له ذلك. هذا المذهب، وأنه له أن يطالب والده وأن يحبسه عند القاضي. قالوا لأن المحافظة على نفسه هذه من الضروريات الخمس، فإذا كان يعني لا يستطيع ذلك إلا بمطالبة والده فإنه له أن يطالبه محافظة على نفسه من الهلاك، فله أن يطالب والده وأن يرفع دعوى عليه إذا كان الوالد عنده قدرة على النفقة على هذا الابن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.